أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التزاحم قد يقع بين واجبين يكون أحدهما مشروطا بالقدرة عقلا والآخر مشروطا بالقدرة شرعا، وقد يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا وقد يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا. هذه أقسام ثلاثة ولا رابع لها. أما القسم الأول فقد تقدم الكلام فيه، وذكرنا أن الواجب المشروط بالقدرة عقلا يتقدم على الواجب الآخر لا محالة، وذلك لفعلية موضوعه وجدانا، فيكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه. وأما الواجب الآخر فيتلقف فعلية موضوعه على عدم فعلية هذا الحكم، وإلا لكان معجزا الآن، وهذا لا يمكن، لأن عدم فعليته إما بلا سبب لا معنى له أو من جهة فعلية ذلك الواجب، وهذا دوره. فنتيجة ذلك أن التكليف الفعلي إنما هو على طبق ما لا يكون مشروطا بالقدرة شرعا، ويكون الإتيان به معجزا عن الآخر. نعم، لو فرضنا أنه لم يمتثله وعصى هذا التكليف، هل يصح الإتيان بالآخر فيكون مصداقا للواجب وممتثلا للأمر بناء على صحة الترتب، أو لا يصح الإتيان به؟ فيه كلام قد تقدم، وأنكر الترتب هنا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وذكرنا أنه لا مانع من ذلك، لا فرق في الالتزام بالترتب بين الواجب المشروط بالقدرة شرعا والمشروط بالقدرة عقلا، فإن المعجز إنما هو الامتثال لا مجرد التكليف. نفس وجود التكليف لا يكون معجزا على أقنام التكليف فعليا ولا موضوع للآخر، لكنه على تقدير العصيان لا مانع من الأمر به، لا مزاحمة بين الأمر، يعني لا مانع من فعلية الأمر به على تقدير عصيان ذلك الواجب. هذا ما تقدم في القسم الأول. وأما القسم الثاني، إذا فرضنا أن الواجبين كل منهما مشروط بالقدرة شرعا، هذا وذاك، ولم يتمكن المكلف من امتثالهما، قد يفرز هذان الواجبان في زمان واحد، وقد يفرز أن زمان أحدهما مقدم على زمان الآخر. إذا فرزنا أن أحدهما مقدم على زمان الآخر فيتقدم الأسبق زمانا، والوجه في ذلك واضح، فإن موضوع هذا الوجوب فعلي، لأن القدرة التكوينية موجودة ولا مانع من الأمر به، فإن الواجب المتأخر بعد فليس بفعلي، فلا يكون له وجوب ليزاحم هذا الواجب، ولا موجبا لحفظ القدرة بالنسبة إلى ذلك الواجب، إذ المفروض أن القدرة مأخوذة فيه شرعا، لا يجب على المكلف إيجاد الموضوع، إيجاد القدرة، فلا وجوب بالفعل بالنسبة إلى المتأخر، وحفظ القدرة بالإضافة إلى الواجب المتأخر غير لازم، إذن لا مانع من فعلية الوجوب بالنسبة إلى الواجب الأسبق، لأنه مقدور تكوينا والمفروض أنه لا مانع عنه شرعا، فيكون الوجوب فعليا. إذا امتثل هذا الواجب بطبيعة الحال يكون عاجزا، عن الثاني فيرتفع موضوعه فلا يكون تكليفا بالإضافة إليه. لو فرضنا أن المكلف لا يجد ماء إلا بمقدار وضوء وافر وليس عنده أكثر من هذا الماء، يعلم أنه إذا توضأ بهذا الماء لا بد له من أن يتيمم للصلاة الثانية التي لم يدخل وقتها، وهو صلاة الظهر مثلا نفرض. إذا توضأ لصلاة الفجر لا يتمكن من الطهارة المائية بالنسبة إلى صلاة الظهر. والمفروض أنه لا يبقى على طهارتين بالنسبة إلى ذلك الزمان، إلى زمان الظهر مثلا. لا محالة البيل ينتقز طهارته بالحدث، فلا بد من أن يصلي صلاة الظهر بتيممين. فيدور الأمر بين أن يصلي صلاة الفجر بتيممين ويتوضأ لصلاة الظهر، يعني يبقي الماء ليتوضأ به لصلاة الظهر، أو يعكس الأمر ويتوضأ لصلاة الفجر فحيث لا ماء عنده بالنسبة إلى صلاة الظهر يتيمم بالإضافة إلى صلاة الظهر. هنا الأمر دائر بين صرف القدرة في الواجب الأسبق وصرف القدرة في الواجب المتأخر، والمفروض أنه لا يتمكن منهما معا. هنا لا ينبغي الشك في لزوم صرف القدرة في هذا الواجب، لأنه متمكن من الامتثال ومن الطهارة المائية في مفروض المثال، فيجب عليه أن يتوضأ. ليس موضوع التيمم متحققا فيه لأنه واجب للماء تكوينا ولا مانع من امتثاله تشريعا، إذ ليس هنا وضوء متعلق بأمر متأخر. والمفروض أنه إذا توضأ فعلا بعد ذلك يكون الموضوع مفقودا، يعني موضوع الوضوء بالنسبة إلى الصلاة المتأخرة، فإن موضوعه الوجدان لا يكون واجدا، فلا يجوز له أن يتيمم فعلا ويحفظ الماء للصلاة المتأخرة، بل فعلا واجد للماء يجب عليه أن يتوضأ بالنسبة إلى الوقت الثاني، وقت الصلاة الثانية، حيث إنه فاقد للماء يتيمم بازا زائد. فالأسبق زمانا فيما تكون القدرة معتبرة فيه شرعا يتقدم الأسبق زمانا لفعلية موضوعه، وبالنسبة إلى الواجب المتأخر يرتفع الموضوع لا محالة. هذا واضح. ولا فرق في ذلك فيما ذكرنا بين أن يكون الواجب المتأخر أهم من الواجب الأسبق أو لا يكون أهم، حتى إذا فرضنا أنه أهم بمراتب، مع ذلك لا يجب حس القدرة. فرض الأهمية إنما هو فيما كان موضوعه موجودا. لو كانت القدرة موجودة وكانت التكليف فعليا ذلك التكليف أهم من هذا التكليف، لكن المفروض أن الأهمية مسلوبة بسلب موضوعها، فإن موضوعه الوجوب والوجوب مسلوب. فأي أثر للأهمية لو كان واجبا لكان وجوبه أهم، ولكن الوجوب مفقود لا وجوب. إذ موضوع الوجوب هو القادر، والمفروض أنه لا قدرة في ظرف العمل. إذا لم تكن قدرة في ظرف العمل فشرط الوجوب مفقود فالوجوب معدوم فلا اثر للاهميه فان الاهميه على تقدير الوجوب فاما اذا كان معدوما يعني لا موضوع له لا اثر للاهميه الاهم يتقدم على غير الاهم اذا كان موجودا فاما اذا لو كان موجودا لكان اهم ولكنه غير موجود لا اثر له ففي هذه الموارد التي تكون القدرة معتبرة فيها شرعا الأسبق يتقدم وبامتثال هذا يرتفع موضوع الثاني الذي على تقدير وجود موضوعه كان أهم لكن الآن لا موضوع له فلا موجب لحفظ القدرة بالإضافة إليه لأن حفظ القدرة يعني إيجاد الإبقاء الموضوع لا دليل عليه لا دليل على وجوده وهذا ظاهر إلا أنه قد يقال في بعض الموارد أن الواجب المتأخر يتقدم ولو فرضنا أن كل منهما مشروط بالقدرة شرعا لمرجح آخر لأمر آخر ذكره شيخنا الأستاذ قد نزل الله نفسه في المسألة المعروفة جبران الأمر بين مخالفة النذر وترك الحج هذه هي المسألة المعروفة الدائرة على الأنسان لو فرضنا أن المكلف نذر أن يزور الحسين عليه السلام ليلة عرفة وحالما نزل لم يكن مستطيعان فانعقد النذر لأن متعلقه راجح ومقدور في ظرف النذر إذ المفروض أنه غير مستطيع ففي هذا الفرض المتعلق راجح في نفسه وقد تعلق به النذر فيجب الوفاء به بعد ذلك فرضنا أنه استطاع بعدما نذر ولم يكن مستطيعا وكانت شرائط النذر موجودة بعد هذا وجدت الاستطاعة فهل يتقدم وجوب النذر على الاستطاعة فلا يجب عليه الحج لأنه ليس بمستطيع الحج واجب مشروط بالاستطاعة بل والشرط فيه شرط شرعي يعني القدرة معتبرة فيه شرعا لأنه أخذ في موضوعه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالاستطاعة مأخوذة في الموضوع شرعا فهو واجب مشروط لا بل يجب صرف القدرة في النذر يعني في امتثال الوجوب الناشي من قبل النذر وبهذا ترتفع الاستطاعة فيجب عليه العمل بالنذر أو أن وجوب الحج يتقدم مقتضى ما ذكرنا من أن الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا إذا كان أحدهما مقدما بما أن موضوعه موجود وفعلي فالوجوب فيه يكون فعليا وبامتثال هذا يرتفع القدرة عن الثاني فلا يكون الثاني واجبا لعدم موضوعه مقتضى هذا أن يتقدم وجوب النذر كما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الجواهر قد مثل الله نفسه على ما هو المعروف كأنه كان يقدم وجوب النذر على وجوب الحج ولكن شيخنا الأستاذ قد مثل الله نفسه اختار عكس ذلك وأن وجوب الحج يتقدم على وجوب النذر ولو فرضنا أن الاستطاعة متأخرة والوجوب متأخر عن وجوب النذر و ذالک لمرجح خارجی و المرجح الخارجی ان ادلت بدون المفائد النظر و کذالک بدون المفائد الشرف و بالیمین و الارض و نحو ذالک قد اخذ فی موضوعها ان لا یکون محللا لحرامین او محرما لحلالین هذا مأخوذ في موضوع هذه الأدلة زائدا على أنه مشروط بالقدرة شرعا النذر زائدا على ذلك مشروط بأن لا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال فإذا قطعنا النذر عن وجود النذر لو لم يكن هذا كان الحج واجبا على المكلف وكان تركه معصيه فهذا الترك يستند الى النذر النذر هو الذي يوجب ترك الواجب اذن كيف يمكن ان يكون النذر يجب العمل به ولو فرضنا انه مقدم وبعباره اخرى يعتبر في انعقاد النذر أن يكون في ظرف العمل وفي ظرف امتثال الأمر لا يكون محرما لحلال أو محللا لحرامين وحيث إن النذر في محل الكلام يوجب تحليل الحرام فإن ترك الحج حرام فإذا لا يكون النذر أن ينكشف بالاستطاعة المتأخرة ينكشف أن النذر في ظرفه لم يكن بل مشروعا ولا يجب الوفاء به من الأول غاية الأمر لم نكن نعلم بذلك وقد علمنا به بعد الاستطاعة إذا يجب عليه الحج والنذر غير منعقد فتمة الكلام فيما بعد إن شاء الله.